إصلاحك وقاتل كل وهابي نجس. أنا لخطا مما خطا يا جماعة، ما عاد بشين على العين بستو، في ذابحة السن تقرب وطاعة، بما ذهب مبني على الظلم والجو، بما ذهب كدم بدفت ساعة، أصلى العدى فيهم من أسمان وعصا. قالوا علي مثل الولي بارتفاع، في صحف موسى ولا نجيل مذكور، الرافضي احذر تغرك طبعه، مهما بتسمح حقد على الدين مضمور، متستر بالدين برخيق نعاه، في حب اهل البيت بل ما نهج الزور، في حب اهل البيت بل ما نهج الزور. هذه المرأة كانت عدوة لله، عدوة بسبها صار مشهور، لو وصفها بالغدر والشناعة، هي عائشة تشهد لها سورة النور، مما بدأت تقي يسوق البضاعة، سب الصحابة يجعل الذنب مغفور. كم باكي يبكي عزيزا وراحا، شوفات أخوها اللي مكفل ومأسور، كم واحد بالقلب جاه النزاعة، صادف خوي إلا على الواجه مجرور، مذبوح ذبح لعديم المناعة، مذبوح ذبح لعديم المناعة. لا حول ولا قوة كما فارغ عصفور، لا حول ولا قوة كما فارغ عصفور. شين على العين بستو، في ذابحة السن تقرب وطاعة، بما ذهب مبني على الظلم والجو، بما ذهب كدم بدفت ساعة، أصلى العدى فيهم من أزمان وعصا. تلفازهم أعلنوا حتى الإذاعة، حنا على سرائيل بركان نيثور، لعبة وكذب فبركوها إشاعة، مع اليهود والنصارى لهم دور، مع اليهود والنصارى لهم دور. ويكثر منه ضايع بن خداعة، مغلوب أمره بالخرافات مجبور، مخموس ما له لو قليل استطاعة، لهلا العمايم يجلب المال مقهور، لهلا العمايم يجلب المال مقهور. عند الملال ذل تهوان خضاعة، مسكين هايب من بلاهم ومحقور، مسكين هايب من بلاهم ومحقور. يدعون من لا يسمع الصوت مقبول، طافوا عليهم يطلبون الشفاعة، شرك برب البيت وجحاف وفجور، واملى العمايم اعلنوها صياعة، اللي تمتع بالنساوين ماجور. شوات والإسلام بقضاء مشاعة، خزاعة فلا تنشفتها يوم ضرب على الأجساد، هذه فضاعة، والغرب يضحك من دهش صار مبهور، ابن سبأ هذا نتاج ابتداع، العامل والناصب صانع هبور، العامل والناصب صانع هبور، العامل والناصب صانع.